يقول إذا بطل وضوء المصلي وهو ساجد يعني في أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ إذا انتقض الوضوء في أثناء الصلاة لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تكمل هذه الصلاة. وهذه مسألة مهمة جدا. يعني بعض الناس يستحي أن يعني أمام الناس يشوفونه، يعني خاصة إذا ما استطاع أن يخرج. إذا استطاع أن يخرج مسألة واضحة، يخرج ويروح يتوضأ ويكمل. لكن خاصة إذا صار الصف الأول مثلا أو الصف الثاني وراء صوف ما في مجال يتحرك، فيستحي من الناس يكمل الصلاة وهو على غير وضوء. نحن نقول كلمة واحدة، أنت الآن استحيت من الناس، ألا تستحي من الله؟ يعني هي القضية هنا. يعني إذا استحى من الناس معناه تقدم أمر الناس على أمر الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فكيف إنسان يقبل أن يصلي صلاة يعني بغير وضوء هو يعلم؟ فإنسان يستحي من الله، يقدم حياءه من الله أكثر من حيائه من الناس، فيمتنع عن الصلاة ولو جلس في مكانه. وإن شاء الله الناس ما راح تحاجيك ولا راح تكلمك، يعني صليت وناسي تحس إني مطوب. انتقل وضوئي، شو المشكلة؟ يعني شو المشكلة انتقل وضوئي في أثناء الصلاة؟ يعني ما يعني القضية الإنسان بعض الناس أحيانا يعطون المسألة حجما أكبر من حجمها. فأنا أقول نستحي من الله ونقدم أمر الله على أمر الناس، ونمتنع عن إذا كان في مجال نخرج خرجنا وتوضأنا وأتممنا، فإن كان لم يكن نجلس في مكان ولا نكمل الصلاة، لأن لا تجوز الصلاة بغير وضوء. طيب، ثم إذا قضيت الصلاة وخرج الناس يخرج يتوضأ ويعيد هذه الصلاة والحمد لله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.